بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 22 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا، يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة الرعد: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. نعم. فضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ممن آمن وهم قلة. نعم. وكان الكلام ده في مكة، لأن سورة الرعد سورة مكية. نعم. نزلت بمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي معهم سنوات طويلة، حوالي 10 سنوات أو أكثر، وهو يدعوهم وهم يعرضون ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه. نعم. والكلام طبعا مش موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن لمن جاء بعده ممن يحمل رسالته، اللي هينقل الكتاب والسنة ويتمسك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هيجد عليه الصلاة والسلام هذا الاستهزاء والسخرية. وده مش حصل بس أو هيحصل اللي جاي، ده هو حصل اللي فات برضه. مفيش نبي جاء بالحق يخبر الناس عن حقيقة الواقع والحياة كما خلقه الله عز وجل، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده وتنفيذ المهمة التي خلق الإنسان من أجلها، إلا ويجد استهزاء وسخرية. كما جلس فيهم نوح مثلا قرون طويلة وسخروا منه علشان بيبني سفينة قبل أن يأتي الطوفان، لأن الإيمان عندهم معدوم ونظرتهم لأسباب الدنيا فقط. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا. نعم. أمليت يعني أخره بالحق سبحانه وتعالى. نعم. بحكمته أمليت للذين كفروا ثم أخذته. نعم. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عليه الصلاة والسلام في ذلك حديثا في الصحيحين يقول فيه: إن الله لا يملي للظالم. نعم. يملي يعني يؤخر. أمليت أخرتهم، أجلتهم، أنظرتهم، أشياء من هذا القبيل، لعل الشخص يرجع ويتوب. نعم. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني بيبقى إيه؟ أخذ ربنا سبحانه وتعالى شديد جدا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مفيش رجع في العقاب زي ما حصل في الأمم السابقة. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فربنا سبحانه وتعالى يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الحق دايما سواء كان الرسل أو أتباع الرسل يستهزئوا به. نعم. لكن لما يجي وقت الأخذ بيبقى صعب. تشوف النظرة إلى دعوة الحق. أحيانا يعني زي ما تقول يشوش على الحق ويلبس الحق بالباطل، نعم، إلى درجة إن ممكن واحد يطلع زي ما تشوف من الخوارج كده كأن القرآن يمشي على الأرض من شدة خشيته، نعم، وطاعته لربه واستقامته، وهو يهدم في الدين هدما. يعني الظاهر رجل مقتدي بالقرآن، وإن تكلم أهل الحق استهزأوا بهم على أن الحق معهم. هؤلاء لم يخف أمثالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الخوارج وعن قراءتهم للقرآن وعن كثرة صلاتهم وصيامهم، قال يمرقون من الدين مروق السهم الرمي. لما يهيمن هؤلاء ويسيطروا وهم في ضلال مبين واضح، وبالرغم من ذلك يعمون أبصارهم ويستهزئون بأهل الحق، نعم، فيقولون فيهم كلاما لا يقال في من دعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أهل العلم منهم، يصفونهم ويستهزئون بهم، دعوا علماء الحيض والنفاس، دعوا علماء السلطان، دعوا علماء كذا علماء كذا، وهم يتمددون وينتشرون وعددهم يتكاثر بشكل عجيب، ويملي الحق سبحانه وتعالى لهم حتى يصلوا إلى ما ظنوا فيه أنهم في قمة مجدهم، فيأخذهم الحق سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. نعم، آية من آيات الله. صحيح هي ليست في من كفر بالله تبارك وتعالى، كلام على خوارج قد يكون بعضهم مغرر به أو منتسب للإسلام وهو جاهل، لكن الواقع بيقول ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نعم، فربنا يأخذهم بعد أن أملى لهم. احنا شفنا من الأمثلة 90 سنة، فلما وصلوا إلى مجدهم أخذهم الله تبارك وتعالى، يبقى المفروض أن يركعوا. صحيح توه. صحيح، لكن يظلوا يستهزئون، لأن التمسك بالكتاب والسنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لو واحد استهزأ به أو صد عن سبيل الله عز وجل مهما كان شأنه ومهما ادعى، هو إلى زوال. قد يكون لهم غلبة في يوم من الأيام، لكن الحق أحق أن يتبع. نعم، لذلك أتباع الأنبياء والمرسلين يعرفون بمنهجهم بتمسكهم بالحق حتى لو غلب الباطل. فكثير من هؤلاء ممن ادعوا أنهم على شيء، وأنهم يمثلون الدعاء، وأنهم يمثلون السنة، وأنهم كذا وكذا، وهم على مذهب الخوارج، نعم، جاءوا بالخروج على حكام المسلمين والاجتماع في الميادين، وأصبح الاجتماع في الميادين شرف لهم، وهم يعلمون أنه خروج لا يرضونه لأنفسهم في حال تملكهم للحكم، من الناس يخرج عليهم. نعم، فالناس يقول لك شوف الحق أهو، لولا أن احنا على حق ما تمكنا وما انتصرنا. هذا ليس بنصر، دي فتنة. نعم، استدراج. ومنقول لهم مش معنى أن النجاح اللي بتتكلموا عليه ده ان هو ده موافقه للمنهج، ده ابتلاء واستدراج. توبوا الى ربكم، سخروا من اهل العلم ومن اتباع الانبياء والمرسلين. صحيح، اصبحوا سببا في تشويه صوره الاسلام. فما مر وقت قصير الا وقد جعلهم الله عز وجل عبره لمن يعتبر. هذا فيما يتعلق بمن لوث دين الله تبارك وتعالى. نعم، حاول ان يفعل ذلك وشوش عليه وأهان السنة في أعين الآخرين، تآمروا مع أعداء الدين، فكيف بالأعداء أو كيف بمن كفر برب العالمين؟ يقول الله تبارك وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذا فيما كان من قبل، مش بس النبي عليه السلام ولا أتبعه إلى يوم الدين. فأمليت للذين كفروا، أملى إملاء فهو المملي. المملي ليس من أسمائه، والإملاء وصف فعله، وأمليت ده فعل من أفعال الله عز وجل. ثم أخذتهم، أخذ أخذا، والآخذ اسم مقيد. نعم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الأخذ وصف فعله وأخذ فعله، فكيف كان عقاب؟ شوفوا بقى، دوروا على العقاب اللي حصل له، إيه اللي حصل لقوم نوح، وإيه اللي حصل لإبراهيم حين ألقي في النار، وإيه اللي حصل لقوم لوط، وإيه اللي حصل لهود وصالح. كل شوف، وبعدين شوفوا برضو اللي جاي، ما هو برضو مرت أحداث. نعم. ماذا صنع الله بالذين عاندوا الله ورسوله وجحدوا الحق، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو من غيرهم؟ وحتى لو قلت في اليهود والنصارى أنهم وصلوا إلى القوة وإلى، لكنهم ينقرضون. نعم. خلاص، عددهم بتقل دايما كده، سبحان الله. لما يظن الإنسان أنه وصل إلى العلو وقد بغى في الأرض وعلى واستكبر، تيجي الضربة من حيث لا توقع. قوة الأمم تقاس بنفعها للبشرية واستمرار العطاء. نعم. فظنوا من خلال القوة أنهم ملكوا كل شيء، فتأتي الضربة من خلال ضياع مجتمعاتهم هم. ما عادش في رجال، راح المجتمع بيتآكل عنهم. يتآكل. نعم. وهم شايفين المصيبة اللي هتحصل لهم كمان 50 سنة ولا حاجة، هم شايفين بعد 50 سنة خلاص ما عادش لهم، مش عارفين يتصرفوا بعدها، ما فيش مجتمع. الرجالة راح. نعم. فيش توالد. فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. القائم اسم مقيد، وقائم على كل نفس بما كسبت، قائم على كل نفس من جهة الإقامة لما سواه. نعم. لأن سائر الخلائق مفتقرة إلى الله في إقامتها وبقائها. نعم. ففي فقر اضطراري، بالفقر الاضطراري أقام الله الخلائق باسمه الرحمن، وبالفقر الاختياري نصر الله أهل الإيمان باسمه الرحيم. تمام. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بما كسب، فكسبها إن كان خيرا أقامها الله في الدنيا في سعادة ونعمة، وأبعده عن المعيشة الطنك، فأحس بالسعادة الإيمانية في قلبه عندما يدرك حقائق الخلق كما أوجدها رب العزة والجلال، فيدرك العلة من خلقه، والعلة من الأشياء حوله، والعلة من وجوده وعلاقته بربه وعلاقته بالآخرين. حاسس بالسعادة والرضا، قل رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم. والذي أعرض عن الله تبارك وتعالى وكفر به يراقبه ربه ويحاسبه وتسجل أعماله، وإن كان الحق يرزقه ويقوم على رعايته من جهة التدبير الكون وصحة الحكم. يبقى أفمن هو قائم على كل نفس مما كسبت، دي تشمل التدبير الكون والتدبير الإيه؟ الشرعي. وكل نفس بتكسب سواء كان خير أو شر، أو شر، أو حتى في أمور الرزق. يعني أعتقد أن فيها نفي لمعنى التواكل، أن برضو يعني أنت أي نعم كل واحد رزقه يجي لحد عنده، بس لازم برضو ياخد بالأسباب. لازم أخذ بالأسباب، ما حتى في الطاعة أو في المعصية لازم أخذ بأسباب الطاعة أو بأسباب المعصية. نعم. ما هو الكل ما حقدرش يعيش إلا من خلال الأخذ بالأسباب. لكن أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. بما كسبت يعني إيه؟ يعني هو بيرزقهم سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. فاللي كسب الكسب كل نفس بما كسبت رهينة. نعم. فكسب الكافر كفره وربنا أقامه وحيحاسبه، ما كانش في الدنيا بل في الآخرة. نعم. هيحاسبه في الدنيا وفي الآخرة. والمؤمن في كسبه أطاع ربه فرزقه الله وأحس بحقيقة الحياة ونعمة ربنا في أن جعله على بصيرة من ربه يقدر يميز الحق من الباطل، وفي الآخرة من أهل الجنة. نعم. فاللي قائم هو المعنى هنا مقدمة لما بعده. أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت سواء كان بالخير أو بالإيه بالشر يسعى المكتسب. في حد شارك ربنا الدين؟ لا. لكن هم المشركون جعلوا لله شركاء فنسبوا إليهم من فرض الله به من قيامه على كل نفس ما كسب. فيقول لك سيدي فلان هو المتصرف في حياتي وقائم على تدبير أمري وهو القطب المتصرف، فينسب إليه التصريف في الكون. يقول لك ربنا يسوع هو اللي ممشي كل حاجة. يا يسوع الحال، يا عذرا خديني، يا عذرا اعمليلي. أخي بالك إزاي بوذا عظموه من دون الله ونسبوا إليه التحكم في المقادير، كريشنا والبقرة. نعم. والإله ما عرفش مين القرد، والإله ما عرفش مين الفار. أخبرك إزاي هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله، واللي عبدوا حورس أوزيس أوزريس، هم دول قاموا على الخلائق وقاموا على كل نفس ما كسبت وجعلوا الله شركاء، شاركوا ربنا سبحانه وتعالى. طب قولوا لنا هم مين؟ قل نعم. سموهم بقى مين اللي شارك ربنا في الملك. تعال نتحاسب. اثبت اثبت. اه فلو قلت عيسى، عيسى اللي دقت المسامير في رجليه وكان في بطن امه جنينا صغيرا نزل من بين رجليها حتى أرضعته وألبسته بعد أن أزالت كل شوية ما يخرج منه. نعم. مش داعي الكلام. عيسى بوذا اللي قاعد صنم لا يتحرك. ولو واحد سايق عربية ورجع كده بورا فخبط في بوزة هيتقلب على وشه. صحيح. قل سموه. ولا يكون في حد موجود محدش يعرفه، أو إن ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم عن شركائه شيئا، يكون في حد مشاركه وبيساعدوه في العمل وربنا يعني لا يعلم عنه شيئا. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. قاعدين تقولوا كلام كله كلام باطل، ظن، وهم، شك، عبس. إنه لما يقول أم بظاهر من القول، إنه لما قالوا إن المسيح ابن الله وينزل عشان يخلص الناس من الخطيئة قالوا الكلام ده عنهم، لكن هم مش واثقين في كده. صحيح. ربنا يصف حالهم وما في قلوبهم لك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوا يقين بل رفعوا الله إليه. شفتوا ازاي هم نفسهم كده. لا يكون في حد مع ربنا وربنا سبحانه وتعالى لا يعلم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. قولوا لنا أم بظاهر من القول؟ مفيش حاجة من الكلام ده خالص. نعم. كل الكلام ده باطل، لأن هو سبحانه وتعالى اللي قائم بالعمل، يعني هو اللي أقامها فعلا. ما هو مفيش حد معاه، يكون في حد معاه هو ما لا يعلم؟ أخبرك إزاي؟ مفيش. الكلام ده كله باطل. بل زين للذين كفروا مكرهم. مكر في ان هم بيستعبدوا الناس، يعني حالة دنيا بالنسبة لهم. هو اهم حاجة ان يكون مثلا اللي بيدعو الناس لعبادة مثلا عيسى من هؤلاء اللي بيقول عليهم القادة، وعايز يمد ايده الناس تموت. شيوخ الطرق اللي قاعدين بيدافعوا عن الأضرحة في قبورهم، هو عايز بس يعمل كده والناس تموت. صحيح، عايز يقدس ويعبد. بص على المنظر، سواء قالوا قدس ابونا ولا قدس ايه شيخ الطريقة بتاعتنا، فكل شيخ طريقة لازم يدني ايده كده، عايز يبقى القدس يبصوا في ايده ويعملوا في وهو طبعا مستفيد. نعم. لو قال احنا عايزين كذا حاضر، اكل وشرب حاضر، مكانة وجاهة حاضر، بغداد في الحال. سبحان الله. بل زين الذين كفروا مكر، مكر مكروا به بالناس واخرجوهم عن فطرتهم وصدوا عن السبيل. اي صدهم هؤلاء الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله هو الإسلام، وجعلوا الناس في ضلال مبين. وطالما انتوا قاعدين على كده ومش عايزين حد منكم يفكر ولا يهتدي ولا يدقق ولا يقارب ولا يتبع، طيب خليه. نعم. ومن يضلل الله فما له من هاد. شوف مين بقى اللي هيطلعكم من الورطة اللي انتوا فيها يوم الحساب. محدش حلو. وقد يعني تحقق نعم قضاء الله وقدره وعدله فين؟ في خلقه. فأهل الجنة يدخلون الجنة بفضله، وأهل النار يدخلون النار بعدله، وليس لأحد منهم حجة على ربه. عشان ما يجيش يحتاج يقول لا ده مكتوب في اللوح المحفوظ. حد جبرك؟ لا. كان قدامك السجن، ايه اللي يخليك تمشي في سكة الباطل؟ بنقول لك اقرأ ودقق وقارب وحقق وشوف الحق التابع. لا لا لا، مش عايز اقرأ خلاص. فلما تلاقي نفسك من اهل النار ما تجيش تقول لربنا يا رب انت كتبت لي من اهل النار، انت ما تعرفش كتبت من الجنة والنار الا بعد ما مت على اهل النار. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة إيه؟ أشق. أشق أي أشد، فيه مشقة لا يتحملها إنسان. نعم. الآخرة. وما لهم من الله من واق يعني يقيهم، مفيش حد هيتدخل عشان يحوش عنهم العذاب ويقيهم العذاب. نعم. مفيش. ده بالنسبة لمين؟ للذين كفروا. طب والذين آمنوا؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب؟ ففي اللي اكتسب الخير واكتسب الشر، فاللي اكتسب الشر أهو جعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. الله يعلم ما في الأرض. وده على سبيل ايه؟ النفي يعني. نعم. نفي كلامهم الباطل، مش نفي علم الله. أم بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم. زين لهم أو زين لهم الشيطان مكرهم. وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما لهم ايه؟ من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. الواق هنا مش من أسماء الله. ده الواقع كلام عن كلام عن آلهة بتاعتهم. آلهة بتاعتهم على أساس إن من من إله من آلهتكم سيقيق من عذاب الله عز وجل. نعم. أما بالنسبة لأهل الجمال فقال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون. المثل هنا بقياس الأول. أي مثل يضرب في الجنة أو في الغيبيات بقياس الأولى. الأول. نعم. يعني الأوصاف اللي فيها مش زي اللي موجودة عندنا في الدنيا. ما تقدرش تقول العنب اللي هناك هو نفس العنب اللي هنا. ولكن نفهم من العنب إنها نوع من الفاكهة. الكيفية الدل عليها العنب لما يقال هنا معلومة وندوق طعمها. الكيفية اللي فيها العنب في الجنة ربنا يرزقنا منها يا رب مجهولة. نعم. غير معروفة الإيه الكيفية. فيها ما لا عين رأت للكيفية ولا أذن سمعت في وصف الكيفية اللي احنا بنسمعه. ولا خطر على قلب بشر لو وصفت الكيفية. أما المعاني الدالة على هذه الكيفية فربنا بيذكرها لنا. مثل الجنة التي وعد أي وعد الله المتقون. وعد المتقون. وعد الله المتقين. فوعد الوعد وصف فعله. الوعد وصف فعله. والواعد, والواعد اسم لم يثبت في أسماء الله عز وجل لا المطلقة ولا المقيدة. الآيات اللي فاتت على فكرة كلها شاهدة لتوحيد العبادة لله عز وجل. كلها شاهدة لتوحيد العبادة. نعم. وكذا هذه الآيات. مثل الجنة التي وعد المتقون. المتقون. تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار. جريان النهر. إما يكون على باب الشخص فيبقى النهر زي ما احنا بنشوف هنا عندنا كده بحيث ينزل المية بنفسه. إن وجود المية أو البيت أو القصر على شاطئ النهر دي نعمة يعطيها رب العزة والجلال لمن شاء على سبيل الابتلاء. طب السر في كده ايه؟ ان دايما لما يذكر الجنة يذكر تجري من تحتها الايه؟ الانهار. الانهار. لان العز والملك اما يكون الملك في عرشه او في قصره على الماء. ربنا سبحانه وتعالى قال وكان عرشه على الماء. الرسول بيقول عرشه على الماء الان. الرحمن العرش ايه؟ استوى. فالعرش على الماء بيدي معنى الملك والوصف اللي فيه عزة وأبدية. نعم. فهنا في الدنيا أهل الدنيا يتشبهون بالله تبارك وتعالى على سبيل العناد. فالشيطان أول ما نزل نصب عرشه على الماء. نعم. ليتشبه باستواء الله على عرشه في السماء فعمل نفسه ملك لأتباعه. ونقدر نقول فالدكتور ان الماء هو يعني سبب كل حياة وجعلنا من الماء كل شيء حي. لا بس هو القضية كلها في ناحية باب الصفات. ان ابليس نصب عرشه على الماء يتشبه بعرش الله في السماء. نعم. طيب كل من على الارض المفترض ان هم يكونوا عبيد لمين؟ لله عز وجل. لرب السماء. الملك اللي على العرش. فيجي ابليس ياخذهم ويقول لا خليكم تبعني. فياخذ كم كبير من الناس. هو كان ناوي ان ياخذهم كلهم. قال لاحتنكن ذريته الا قليلا. الاحتناك معناه الاحاطه بحيث ياخذهم تبعه. نعم. فجنود ابليس كتير. من الجن ومن الانس. طيب من جنود ابليس من الانس لما تلاقي فرعون يقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي من تحت. فيريد ان يتشبه بالله لما قال انا ربكم الايه الاعلى على اعتبار انه يبتغي العزه والقوه. أما الذي يتعزز بالله ويكون عبدا لله عز وجل فيملكه الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيجعل له عرشا في قصره تجري من تحته الأنهار. نعم. أعزه الله عز وجل بمثل هذا، لأن تجري من تحتها الأنهار. مش بس ما هو أنت عندك هنا الناس الآن ما فيش ولا واحد ساكن في أي شقة أو في بيت أو في قصر أو ما شابه ذلك إلا والمواسير داخلة تحت البيت والمية ماشية بتفتح الصنبور ينزل منها المية. فالأنهار ماشية تحت، مية ماشية، بس أنهار في منصورة نص بوصة. ما تديش معنى العز. نعم. العز بيجي من خلال مثلا يبقى عندك حمام كبير فيه الماء تسبح فيه وكده، ان يكون مثلا فيه ايه، طبعا دي كلها من نعم ربنا كابتلاء بالنسبه للمؤمن واستدراج بالنسبه للكافر يعني. لكن هو ده اصلا معنى الايه، الاحساس بنعم ربنا سبحانه وتعالى. اكبر نعمه ينالها الانسان ان يكون في الجنه. في الجنه ينعم الله عز وجل عليه بأوصاف العزة، عزة العبودية والمكان اللي بينالها الشخص. نعم. عندما يكون بالقرب من ربه سبحانه وتعالى. ويكفي نعمة الرؤية، عظمة الأسماء والصفات إن يدركها إدراكا مباشرا. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. طب ما عايزين ايه؟ دوام. لان اللي بيعمل كده اصلا في الاصل الدوام. فالدوام في الاوليه والاخريه والازليه والابديه والبقاء لله تبارك وتعالى. تمام. طيب اكلها دائم وظلها بابقاء الله، ففيها دوام باقيه كجزاء بابقاء الله. بابقاء الله. اكلها دائم وظلها، معنى الدوام موجود اهو. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. الدوام في النار. النار دائما. نعم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى، على اساس ان الايات مش جايه بس عشان تتكلم المشركين. لا، ده الايات شايله رساله في كل نص موجود فيها لمين؟ لاهل الكتاب. نعم. ها، ايه رايك في المنهج ده؟ ما ده موجود عندهم على فكره. يعني المنهج ده اللي ربنا سبحانه وتعالى وضحه في سوره الرعد موجود في ايات كثيره ونصوص كثيره داخل كتب الانبياء، بس هم فيما يتعلق بما ادخلوه لتحريف رساله الانبياء ضيعوا المعاني الخاصه بهذه الرساله، لكن اهل الكتاب اللي عاشوا معاه عارفين. لذلك اللي بيحس بجمال القرآن وحلاوة القرآن منهم بيبقى فرحان بيه وبيؤمن بيه، حتى لو بينه وبين ايه نفسه ما يقدرش ان هو يبتعد عنه. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. هل كلهم؟ لا. والذين آتيناهم الكتاب يبقى إشارة إلى مجموعة مخصوصة ممن آمنوا بالقرآن وأسلموا لله تبارك وتعالى، سواء في الظاهر أو في الباطن. في الظاهر زي اللي دخلوا في الإسلام زي عبد الله بن سلام وكثير من اللي دخلوا من اليهود في أيام النبي عليه السلام، وفي الباطن ممن أسلم منهم وعلم الحق وآمن به. نعم. لكن لم يظهر إسلامه للناس. أو الدول اللي أسلمت كلها مرة واحدة لما دخلها الإسلام في الفتوحات مثلا زي مصر. لا، وعندك كمان النجاشي لما سمع القرآن، وعندك هرقل لما سمع القرآن وفرح به ثم جحده. فيبقى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه. فاحنا بنسأل النصارى هل أنتم مؤمنون بالقرآن فرحون بإعجازه وبلاغته وحكمة الله فيه وتيسير قراءته للناس أجمعين، ولا بتقولوا الناس اوعى تقرأ في الكتاب ده اصله فيه سحر؟ ده سؤال يعني نتمنى إجابة بصدق نعم من المسؤولين اللي عنه، عشان يبقى في محبة. الله محبة يا أخي، الله إيه؟ محبة، عايزين نحب بعض كده، فالحق نتبع ونحب بعض، نحب ونحب بعض الخير لبعض، ونحب الخير لبعض. فحد هيحب المسلم وهو بيكفر بالرسول بتاعه، بيسبه، بيقول فيه اللي بيقوله بعض اللي قاعدين في القناة ليل ونهار لسب النبي عليه الصلاة والسلام وإزائه؟ نعم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. الأحزاب يعني، طب اشمعنى ينكر بعضه؟ لأن هم بيؤمنوا بالكثير. والأحزاب هتطلق على كل الطوائف، مش بس الأحزاب اللي اجتمعت من القبائل المتعددة وتحزبت على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق مثلا، غزوة الخندق، لأن في كتير منهم كان مؤمن بكثير مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في داخله، نعم، قر به، لكن لم يظهر إسلامه أو عاند أو عاند. وكتير منهم كان حاسس بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته على حق، وهؤلاء اهتدوا بعد فتح مكة، أغلبهم كلهم دخلوا في الإسلام لما زالت الشبهات من عندهم. يعني معنى دي الآية دي فضل طور إن كل واحد بيسمع القرآن بيؤمن إن ده الحق على طول، هو بتأثر درجة التأثير، يلامس الفطرة عنده. درجة التأثير بقى تختلف من شخص لآخر على حسب الموانع والعوائق في المسألة. لأن من الأحزاب ما هيبقى عندك ما البروتستانت حزب، والكاثوليك حزب، والأرثوذكس حزب، نعم، بالك ازاي؟ وكل واحدة منهم تنقسم إلى طوائف. والطوائف أحزاب، وحتى الأحزاب اللي موجودة عندنا تدخل في الإيه؟ في الدائرة. نعم. يعني في عندنا من الأحزاب من ينكر بعضها، مكان الإخوان عاملين حزب اسمه حزب الحرية والعدالة، مش كده؟ ساعة ما تكلمهم بقول الله تبارك وتعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما يقبلوهاش. عايزين ثورة ثورة حتى النصر، نصر إيه وبتاع إيه؟ وقس على ذلك أمثلة كثيرة جدا جدا. نعم. في كل حزب. فكلمة ومن الأحزاب من ينكر بعضه، ده الكلام ده من أيام النبي عليه السلام وتستمر إلى قيام الساعة لغاية ما ربنا يهديهم. نعم. فبيقول لهم قل إنما أمرت، أمر تكليفي شرعي، أن أعبد الله ولا أشرك به. فاللي عايز بقى يجي لي يتبعني على هذا إخلاص ومتابعة، شرطان لقبول العمل. نعم. اللي هيجي على هذا أهلا وسهلا به. هيجي مبتدع في دين الله أو مخالف بشركه ويقول لك أنا ماشي معاك، أقول لك لا، يفتح الله. نعم. لازم من الإخلاص والمتابعة. تقول لي معلش بس البدوي والرفاعي له بين الورى همم نصالها ماضيات تشبه القضاء. البدوي قطب وله تأثير وبيعمل هو الله. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إيه؟ شيئا ولا أشرك به. طبعا كان أيام النبي عليه السلام هم بيتخذوا اللات والعزى. نعم. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ زلفى. لك ما ينفعش برضه. إليه أدعو وحده، لا تقول لي لا ولا عزة ولا بدوي ولا رفاعي ولا يسوع دسوقي ولا شاذلي، حط ألف خط تحت الشاذلي، ولا يسوع ولا غيره ولا غيره، هذه ربنا بس، ادعوني أستجب لكم. إليه أدعو، مش الدعاء بس بمجرد النداء والاستغاثة ولذلك، لا، أدعو دعوة الحياة كلها، دعاء مسألة ودعاء عبادة، ودعوة الحياة كلها في قيام الحق سبحانه وتعالى على كل نفس بما كسبت. نعم، تتوجه إليه في خريطة الحياة التي بيّنها الحق سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب مجملة وفي القرآن مفصلة. إليه أدعو وإليه إيه؟ مآب، يعني مرجعي إليه، وهو الذي سيحفظني في الدنيا وينجيني في الآخرة. نعم، في الأساس. ولذلك بتلاقي بقى إيه؟ الآيات كلها جاية لبيان هذه الحقائق في إقامة الحجة على كل الخلائق خصوصا في أهل الكتاب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. حكما عربيا، الناس تتضايق من يكونوا عربي. لا، وكذلك أنزلناه حكما، أي أحكاما تكليفية شرعية واضحة الدلالة من خلال ما نزلت به اللغة، أو ما نزل باللغة العربية. نعم، واضحة المعالم لقريش، للمشركين، لكل اللي موجودين في الجزيرة، لكل المتحدثين باللغة العربية، وهو حكم عربي يترجم إلى غير العربية لمن أراد أن يعرف الحكم. نعم، حكم عربي، أحكام شرعية تكليفية، اللي هي مع كذلك أنزلناه حكما عربيا، مش توحيد حكمية، لا، اسمه توحيد العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا معنى حكم عربي، لأن العبادة أحكام شرعية تكليفية بيسموها أحكام العبودية. فأحكام العبودية أوامر تكليفية، فحكما عربيا إن كان أمر يبقى لازم ينفذ، وإن كان خبر فهذا حكم الله في ما تقدم أخبرنا عن الحقائق، هيبقى تأويل الخبر وقوع وتأويل الأمر تنفيذ. نعم، ولئن اتبعت أهواهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. لا يفتنك هؤلاء بحيث يكلمونك عن أمور ثقافة. ثقافة، ثقافة قريش، يعني احنا نعبد إنسانية. لا لا، هو الثقافة هناك الديمقراطية كانت في أهوائهم، نعبد ربك عاما وتعبد آلهتنا عاما. نعم، ونديك الملك ونديك كل ما تريد، عايز شركات نديك، عايز فلوس نديك، عايز نساء نديك، أخبرك ازاي؟ دي أحلى ديمقراطية، أحلى ديمقراطية. وخلينا بقى إيه يعني عايشين بإنسانية. نعم، كلنا بشر، كلنا إيه مع بعض. فيقول لهم إيه، أنا عايز كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله. نعم، نطق ينفر نفور حمر الوحش، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ده بقى تسلط بقى، ده إرهاب وتحكم. ليه؟ ما هو مش عايز غير رأيه هو. طب ما ياخدوا رأينا احنا. لا، هو رأي، ده هو رسول مرسل من رب، الواجب أن تتبعوه، مش هو اللي مش تبع هواكم. فواحد لو تنازل شيء عن أوامر الحق سبحانه وتعالى وعن خريطة الحياة التي بيّنها رب العزة والجلال، حيركبوا على طول في كل حاجة ويشتغلوا في الباطل. فربنا يقول ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، العلم المقصود به العلم بمنهج الحياة، خريطة الحياة اللي ربنا بيّنها في بيان عللها وأحكامها ودور الإنسان فيها ونشأتها ونهايتها ودار الابتلاء ودار الجزاء وعلاقة الإنسان في معيشته بأهله وأسرته وبالنساء وبمجتمعه وبدولته ومع ولي أمره، كل الكلام ده كله جاءك العلم اللي تفسر فيه الناس الحقيقة. نعم. لو تنزلت عنه واتبعت أهواءهم ما لك من الله من ولي ولا واق. يعني ده رسالة واضحة للنبي عليه السلام في أنه هو يستقم كما أمره الله تبارك وتعالى، فاستقم كما أمرت. نعم. إنما يتبع أهواءهم بعد ما جاءوا من العلم لا، ما ينفعش. ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يعني جاءوا من البشر على النظام اللي موجود في سائر البشرية، لأنهم قادة، نموذج يحتذى به، أسوة. نعم. لهم سنن ساروا عليها يسير الناس خلفهم، فهو مش لوحده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من النساء أكثر من باقي المؤمنين عشان تعلم الأحكام. من كثرة حاجة النساء لإيه؟ معرفة الأحكام. فمش هتظهر الأحكام لو كانت زوجة واحدة. نعم. فله حالة مخصوصة. أيضا ما شرعه رب العزة والجلال في العلاقات الاجتماعية بين الناس بعضهم وبعض. في الذرية، في الميراث، في الحقوق، في الأشياء دي كلها، علشان البشرية تقتضي به. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. إنهم عادين يقولوا عايزين آية، عايزين آية، عايزين آية. لهم الآيات دي المقصود بالآية اللي هو خارق العادة، يعني نعم مش فيني. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. لكل أجل كتاب دي اللي احنا قلنا بقى ايه، في الجامعة للشمس وقت وللموت وقت وللمعاشرة وقت والميلاد وقت، مش عارف ايه، للرقص وقت والايه، تمزيق الثياب وقت وللضحك وقت وللبكاء وقت. وما كان الرسول ان ياتي بآية الا باذن الله لكل اجل كتاب. كلمة هنا طبعا في نهاية الصورة. نعم. ربنا سبحانه وتعالى بيبين لكل اجل كتاب لاظهار حكمة الله في الخلائق. اكتسب سوءا وعارض وعاند وتكبر جاي الوقت، واللي آمن وصبر أجره جاي الوقت. نعم. وكل واحد فيهم ما يعرفش أجل وجاي الوقت. لكل أجل إيه؟ كتاب. كتاب. فدي بقى هتلاقي كل ما يتعلق ممن ابتلاهم الحق سبحانه وتعالى، سواء عدل لهم أو أملى لهم، فكله بكتاب موجود في اللوح المحفوظ. نعم. لكل أجل إيه؟ كتاب. كتاب. فالمقصود بالكتاب، الكتاب هنا بيتنوع، لكن الكتاب اللي هو أم الكتاب اللي هو الكتاب اللي في اللوح المحفوظ اللي ربنا أخفى محدش يعرف عنه. لكن في كتب في أيدي الملائكة. لكل أجل إيه؟ كتاب. كتاب موجود في أجل عند الملائكة وفي أجل مسمى عندهم. اللي بيقع على الحقيقة وينفس في الواقع هو اللي في أم الكتاب. طب بقية الكتب ابتلاءات. ففي كتاب لعمر الشخص وكتاب لأحداث الحياة يوم بيوم على مدار السنة. نعم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل إيه؟ أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. في الليلة دي بتحدد للملائكة ايه اللي هيكتبوه، ايه اللي هيعملوه في السنة، فلان ده يحج ما يحجش، يموت يعيش، فلان ده يخلف ما يخلفش، هيتجوز ما يتجوزش، فلان ده كده. فيدعو الله عز وجل مثلا ربنا يغفر له نعم او يصل رحمه، فهل الاجل اللي كتبته الملائكة هو اللي بتنفذ؟ الملائكة نفسها ما تعرفش، هي بتكتب اللي بيقوله ربنا، وما نتنزل الا بامر ربك. لكن يمحو الله ما يشاء ويثبت، اي مما في ايدي الملائكه. فبعد المحو والاثبات مما في ايدي الملائكه تتطابق مع ام الايه؟ الكتاب، وعنده ام الكتاب. الكتاب دي بيسموه انواع التقدير، ازلي، ميثاق، عمري، سنوي، يوم، يوم. كل يوم هو في الشهر، بحيث تتوافق نزول المقادير مع حكمة ربنا في ابتلاء العباد بالأسباب المشهودة والغيبية، نعم، بحيث لما يجتمع الاثنين مع بعض وتطابق في النهاية على ما تم في أم الإيه؟ في أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم أم الكتاب. الكتاب، نعم. نشوف كده بسرعة دقيقة واحدة بس. الذين آتيناهم آتى إتيان الاتيان وصف فعله فالمؤتي ليس من أسماء، ليس من أسماء، بما أنزل إليك، احنا قلناها قبل كده كتير، الإنزال وصف فعله والمنزل من أسمائه، من أسماء. قل إنما أمرت، الآمر ليس من أسمائي، والأمر فعله، الأمر وصف فعله وأمر فعله، ده الأمر الشرعي، ده شاهد تحت العباد. نعم. وكذلك أنزلنا، خلاص بينا حكما عربيا، الحكم هنا حكم شرعي، والآية شاهد توحيد العبادة. ولقد أرسلنا، أرسل إرسالا فهو المرسل، وجعلنا الجعل اسم مقيد والجعل وصف فعلي، وجعلنا لهم أزواجا إيه وذرية، ده من الجعل الكوني، نعم، والإرسال إرسال شرعي. وما كان رسولنا يأتي بآية إلا بإذن الله. بإذن الله، الإذن هنا إذن برضه كوني وشرعي، لكل أجل إيه؟ كتاب. كتاب، ده كتاب يتعلق بالتدبير الكوني والشرعي. يمحو، يمحو محوا، المحو وصف فعله ومحى فعله، والماحي ليس من أسمائه، نعم، لا المطلق ولا المقيد. ما يشاء، عرفنا طبعا من المشيئة وصف ذاته. ويثبت، أثبت إثباتا فهو المثبت. المثبت مش من أسمائه، إنما المثبت من أسمائه من المقيدة، أسماء المقيدة، ثبت القلوب. وعنده أم الإيه؟ الكتاب. جزاك الله خير فضل الدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل أصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين.